شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا. ليلة 27، وما أدرانا ما ليلة 27، الليلة المباركة، الليلة العظيمة. أرجى الليالي أن تكون هي ليلة القدر، وجزم بذلك كثيرون، وقال بأنها ليلة 27 عدد من الصحابة والتابعين والعلماء كابن عباس رضي الله عنهما، وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف على ذلك ويقول: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي. هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، يعني هذه الليلة، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، رواه مسلم. وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. كبير عليل، أعطني ليلة واحدة. قال: عليك بالسابعة، عليك بالسابعة. رواه الإمام أحمد وإسناده على شرط البخاري. وقد روى أحمد أيضا، وهو حديث صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. وروي في تعيينها بهذه الليلة أحاديث كثيرة مرفوعة، لكن كونها ليلة 27 هو أمر غالب على التحقيق وليس دائما، جمعا بين النصوص، جمعا بين النصوص، غالبا ليلة 27 وليست دائما، لأن الراجح أن ليلة القدر تتنقل في العشر الأواخر من شهر رمضان، كما في حديث: التمسوها في العشر الأواخر في وتر، رواه البخاري ومسلم. فقد تكون ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، وباعتبار ما بقي من الشهر، إذا كان الشهر 30 قد تدخل فيها ليالي الأشفاع كما سبق أن ذكرنا، وجاء أيضا التماسها في آخر ليلة من رمضان. أبهم الله تعالى هذه الليلة عن هذه الأمة ليجتهدوا في العبادة، لو كانت معينة لانتظروا حتى تأتي وقاموها وما قاموا غيرها، لكن لما أبهمت الآن وأخفيت صار الناس يلتمسونها ويقومون العشر جميعا أو يقومون الأوتار، ويحصل أجر زائد للأمة وفضل إضافي بالتماسهم واجتهادهم. ويقال أيضا هذا الشيء في ساعة الإجابة في يوم الجمعة وفي اسم الله الأعظم ونحوها، مما قيل إنه أخفي ليجتهد العباد في إصابته فيزداد أجرا، والمصيب يكون له أجران. وهذه الليلة لا يجوز الاحتفال بها، ليلة عبادة ليست ليلة احتفالات، ولا تخصيصها بعمرة يعتقد لها فضلا خاصا. العمرة تكون في أي يوم وفي أي ليلة. وليلة القدر لها خاصيات عظيمة، لكن لا تفعل فيها أشياء تخص بعبادات بغير دليل. وأعظم ما يفعل فيها مما ثبت القيام، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. نسأل الله أن يوفقنا لإصابة ليلة القدر. اللهم لا تحرمنا فضل ليلة القدر، لا تحرمنا أجر ليلة القدر، واجعلنا ممن وفق لها ووفقت له يا أرحم الراحمين. وإلى النفحة الإيمانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، رواه البخاري ومسلم. الملك ينادينا، ملك الملوك ينادي عباده، الغني ينادي الفقراء، القوي ينادي الضعفاء. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا فضل عظيم، هذه عناية بالغة من الله بالمؤمنين، هذا تكريم رفيع من ملك الملوك لهؤلاء الفقراء الضعفاء. الحديث فيه ترغيب وتحريض على الدعاء والاستغفار وسؤال الله في هذه الساعة المباركة في ثلث الليل الآخر. كل ليلة ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا نشبهه بالمخلوقات، وليس نزوله كنزولنا، معاذ الله، بل له الأفعال يفعلها كما يليق بجلاله وعظمته. فاستوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، وينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ويأتي يوم القيامة إتيانا لفصل القضاء يليق بجلاله وعظمته. نثبت ما أثبته لنفسه: ينزل ربنا، الرحمن على العرش استوى، وجاء ربك، يأتي ربك. نثبته من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ولا نتأول فنقول استوى استولى، ونزل نزلت رحمته، وأتى أتت ملائكته، وإنما كما أثبت لنفسه الإتيان والمجيء والاستواء والنزول وغير ذلك من الصفات، فقد ثبت أنه تعالى يضحك عز وجل ضحكا يليق بجلاله وعظمته. وهكذا سبحانه يستجيب من دعاه، يعطي من سأله، يغفر من استغفره، يغفر لمن استغفره. وهكذا من العباد دعاء وسؤال واستغفار، ومن الله إجابة وإعطاء ومغفرة، سواء كانت جلب مسار أو دفع مضار، جلب أشياء تسر أو دفع أشياء تضر. يسأل العبد أشياء تسره ويعطيه الله، المغفرة يسأل دفع أشياء تضره، الذنوب يغفر الله. جاء في رواية لمسلم: ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه، ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. الله ليس فقيرا كما قالت اليهود عنه، ولا ظلوما لا يعطي، بل هو كريم معطاء، بل هو كريم يعطي سبحانه. والحديث السابق في صحيح مسلم: تحريض على الطاعة، تحفيز العباد على العمل، وكذلك تشجيعهم بهذا الثواب. من يقرض الله؟ الله لا يحتاج إلى القرض، لكن لتكريم عباده المتصدقين سمى صدقاتهم قرضا، فهو يقول لهم إنه مضمون وإنه سيعاد إليهم مضاعفا، لن يضيع، لن يماطلوا. صدقتكم وصلاتكم وصومكم وذكركم أجرها مضاعف عليه سبحانه. سمى صدقاتنا قرضا ملاطفة للعباد وتحريضا لهم ومؤانسة ومحبة لهم حتى يبادروا إلى الإنفاق ويفرحوا، فإنه سيأتيهم خير عظيم. أليس أهل يقبل التوبة ويعفو عن السيئات؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. في الحديث القدسي: والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. هذا في الحديث النبوي. وفي الحديث القدسي أنه سبحانه وتعالى يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني لأعطيت كل واحد مسألته. الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يعفو سواك. في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، العنان السحاب، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض ملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. شباب يقولون وقعنا في فواحش، فتيات يقولن انتهكنا حرمات الله، كبار في السن يقولون ما تركنا معصية إلا فعلناها. هل من توبة؟ هل من حل؟ هل من فرج؟ هل من رجاء؟ نعم، باب التوبة مفتوح، لا تتردد. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل الموت. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فيا من شاب وما تاب، أموقن أنت أم مرتاب؟ أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيب؟ وما في نصحه ريب؟ أما وعظتك العبر؟ أما كان لك سمع ولا بصر؟ إلى متى هذا التواني يا مغرورا بالأماني؟ إلى متى هذا التقصير؟ أما علمت أن العمر قصير ولم يبق منه إلا اليسير، وإلى القبر سوف تصير، فتزود للسفر. يا رب عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفه، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلف، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرف، وقد استجار بحسن عفوك من عقابك مذ جفا. رب اعف عنه وعافه فلأنت أولى من عفا. اللهم اغفر لنا وسامحنا، تب علينا واسترنا، ارحمنا، نحن عبيدك الخطاؤون. وإلى أحواله الشريفة عليه الصلاة والسلام. هل تريد أن تأخذ أجر مئات الأعوام؟ هل تريد أن تربح الملايين في وقت قليل؟ يمكنك ذلك بتحري ليلة القدر. قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال مجاهد وغيره: عمل فيها خير من عمل ألف شهر، أي ثواب أكثر من 83 سنة في ليلة، كما أنها ليلة تكفير الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متى يتحرى المسلم ليلة القدر؟ تتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر. قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الأقوال في تحديدها: أرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب. ومن علاماتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. ومن أهم أعمال ليلة القدر إحياؤها بالتهجد والصلاة، فقيامها يكفر الذنوب، وكذلك الدعاء. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا نبي الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا له من فضل ورحمة من الله في هذه الليلة يفرح به المؤمنون. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، حتى أنه كان يعتكف، ومن اعتكف أصاب ليلة القدر قطعا، لأنه في طيلة العشر سيصلي الصلوات الخمس ويدرك تكبيرة الإحرام ويقوم الليل وينتظر الصلاة بعد الصلاة، فعنده رباط، يحصل على أجر الرباط، المعتكف أجره عظيم. ومن قال: أريد أن أعتكف هذه الليلة، هذه الليلة أن ليلة 27، أريد أن أدخل المسجد إما قبل المغرب وأطلع الفجر، أو بعد المغرب أو قبل العشاء إلى الفجر إلى قبيل الفجر، نقول: يا أخي انوي وادخل، ستصيب خيرا. تنتظر صلاة بعد الصلاة أنت في رباط، تدرك تكبيرة الإحرام في كل صلاة. إذا اعتكفت يوما أو أكثر تمر عليك خمس صلوات وأكثر، تدرك تكبيرة الإحرام في كل صلاة، وأنت تنتظر الصلاة وتجلس بعد الصلاة، فانتظارك الصلاة إلى الصلاة التي تليها رباط، وانتظار ذات الصلاة أنت فيه في أجر الصلاة، وبعد الصلاة جلوسك للذكر تستغفر لك الملائكة، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة 27 كان له شأن خاص، يعني خرج فصلى بهم صلاة طويلة جدا حتى كاد، قال الصحابة كاد يفوتنا الفلاح. ما معنى الفلاح؟ السحور. وأطال بهم القيام والركوع والسجود عليه الصلاة والسلام، أطال بهم القراءة، اجتهد في هذه الليلة ليلة 27 ما لم يجتهد في غيرها. وأطول ليلة صلى فيها الصحابة جماعة قيام الليل مع نبيهم صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، صلوا معه أطول ليلة، ليلة 27. هذه الليلة يا إخواني شأنها كبير. هذه الليلة تعدل كم سنة؟ كم سنة تعدل؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. الألف شهر كم سنة؟ أكثر من 83 سنة. 83 سنة وثلاثة أشهر، ليلة واحدة العبادة فيها كالعبادة في 83 سنة وثلاثة أشهر ما فيها ليلة قدر. حتى نقارن صح، ليلة القدر العبادة فيها أفضل من ثواب العبادة في 83 سنة وثلاثة أشهر ما فيها ليلة قدر. لو افترضنا أن الليلة 12 ساعة وأن هذه الليلة خير من 1000 شهر والشهر 30 يوما، تعدل ليلة القدر 30,000 يوم. الساعة اليوم 24 ساعة، تكون ليلة قدر ك720,000 ساعة. دقيقة من ليلة القدر تعدل أكثر من 1000 ساعة، خير من 1000 ساعة مما سواها، دقيقة واحدة. الثانية من ليلة القدر تساوي أكثر من 16 ساعة. الثانية تساوي 16 ساعة ونصف تقريبا. الثانية لما أنت تستغفر فيها تقول أستغفر الله، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، تقول أذكار الصباح، أذكار المساء، تقول أذكار الليل في تلك الليلة. هذا الفضل العظيم متى يدرك مثله؟ ما فيه. خلاص إذا ما يعني إذا فات إلى السنة القادمة إذا أحياك الله وكنت صحيحا قادرا على العبادة. فالسعيد من عرف شرف زمنه وعرف قدر الحياة التي يعيشها والشهر الذي هو فيه والليالي التي تأتيه. لأن المعرفة بقيمة هذا الزمن النفيس سيولد الدافعية للاغتنام، بذل الجهد، المضاعفة، الحرص ألا يفوت شيء. بركة، بركة عظيمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح، جبريل بنفسه مع الملائكة تتنزل. إن الملائكة في الأرض أكثر من عدد الحصى. منيرة بلجة طلقة لا يرمى فيها بنجم. ليلة مباركة. إن أنزلناه في ليلة مباركة. ليلة القدر يا إخواني يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يكتب من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة أقدار السنة كلها، حياة فلان، موت فلان، ولادة وحياة، موت، صحة، مرض، رزق، ضيق، حرب، سلم، كل شيء يكتب فيها في صحف الملائكة. فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة مباركة. ولذلك لما الواحد يدعو الله فيها ما يحدث له من الخيرات والبركات لا يعلم ولا يقدر ولا يفوق الوصف. ولذلك لا ينبغي للعاقل أن يضيع لحظة. هذه الليلة تبدأ من بعد المغرب، سلام هي حتى مطلع الفجر، سالمة من الشرور والآفات والعذاب لمن أقبل على الله. سلام هي للمؤمنين حتى مطلع الفجر، كاملة إلى طلوع الفجر. لو بقي من وقت السحر دقائق على أذان الفجر لا تفوتها. قال سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر، ما هذا التكريم الإلهي لأهل ليلة القدر، حيث ينزل لهم ملائكته من السماء وجبريل معهم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم ومن كل برم. ما يستجيب الله من الدعوات ويعطي من الحسنات ويعتق من الرقاب شيء عظيم جدا. ولذلك الذي ينال فيها ينال. اللهم لا تحرمنا خيرها ولا بركتها، واجعلنا ممن يصيبها، واكتبنا فيها من عتقائك من النار يا غفار، وإلى أحكام شهرنا. هل تعاني من قسوة في القلب؟ هل تشتكي من كثرة الهموم والشواغل والتقصير في العبادة؟ هل تريد التقرب إلى الله أكثر ولا تستطيع؟ إن كنت تعاني من إحدى هذه المشكلات فلا تفرط في هذه العبادة، الاعتكاف. فالاعتكاف فرصة عظيمة للتخفيف من شواغل القلب وإسراع الخطى إلى الله تعالى. وفي الاعتكاف تدريب للنفس على حسن الاستفادة من الوقت والإكثار من العبادة والتخلص من بعض العادات السيئة ككثرة الطعام وكثرة النوم وكثرة الكلام. وحتى ينال المسلم ثمار الاعتكاف ينبغي عليه أن يشتغل في اعتكافه بذكر الله تعالى والصلاة وتلاوة القرآن ونحوها من الطاعات، وكلما لا فائدة فيه ولا حاجة إليه، وكلما يسرق الوقت ويصرف النفس عن العبادة. إن الاعتكاف خلوة يغتنمها المسلم للتقرب إلى الله تعالى أكثر. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نحن في هذه الليلة إن شاء الله نعزم على التوبة ونعزم على الأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وليلة القدر، ليلة القدر، ليلة القدر تعرف علامتها في صبيحتها بعد ما تنتهي، تطلع الشمس لا شعاع لها كما جاء في صحيح مسلم، وثبت عند ابن خزيمة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. قال شيخ الإسلام: ساكنة لا قوية الحر ولا قوية البرد، وهي وضيئة مضيئة، وفي علامات لا تثبت، قيل لا تنبح فيها الكلاب ولا ينزل فيها مطر، لكنه لا يصح. لكن العبرة ما هي يا إخواني؟ بالاجتهاد في الطاعة والإخلاص لله. عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. حديث صحيح. أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد، لأن العباد لا يرون لأنفسهم جزما بقبول عبادة ولا أنهم صاروا عند الله بمنزلة، أبدا، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعملون ويخافون أن لا يقبل منهم. بعد الصلاة نقول: أستغفر الله، وإذا أفضتم من عرفات أستغفر الله. مهما عملنا ما نقضي الله حقه ولا نعمة واحدة، لكن ليالي مباركة، قراءة قرآن وتدبر ومدارسة، اجتهاد في الذكر والدعاء، صلاة وأعمال الخير، أمر بمعروف ونهي عن منكر. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. محمد من المغرب، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والبخل والجبن، إلى آخر الدعاء، ثلاثا عند الصباح وثلاثا عند المساء. هذا السؤال الأول. صح. السؤال الثاني، تسمع الجواب. نعم. السؤال الثاني ما هو القانون الوضعي؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث هل دم السمك طاهر أم نجس؟ دم السمك هل هو طاهر أم نجس؟ تسمع الجواب. طيب حياك الله. زكريا من الأردن، تفضل يا أخي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. في عندي 5 أسئلة شيخ. أول سؤال عن زكاة الفطر في رمضان. في خالتي أخت أمي يعني ما إلها معيل إلا الله عز وجل، تأخذ من صندوق المعون الوطني، فهي عندها أبناء مقعدين، فبدنا نعطيها زكاة الفطر. هل ترى نعطيها زكاة الفطر نقود أم طعام، كون هي محتاجة للنقود؟ وهل ترى أختها اللي هي أمي بصير، هل يجوز أن نعطيها زكاتها لأختها ولا لا؟ أول سؤال. إذا كان ما يأتيها من صندوق المعونة الوطنية لا يكفيها، فلا بأس أن تعطوها من الزكاة، وإذا كانت محتاجة للنقد تعطونها من زكاة المال. وأما زكاة الفطر فتدفعونها إليها طعاما كما جاء في النص. السؤال الثاني. طعاما كان رز ولحم يجوز؟ الأساس القوت الرز، وإذا جعلتم معه شيئا من الإدام كاللحم فهذا خير على خير. السؤال الثاني اللي هو قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية. الصلاة الجهرية لما يكون الإمام يقرأ القرآن ولا يسكت مثلا حتى المأمون يتسنى له قراءة الفاتحة، هذه المسألة في الجهرية هي المسألة الخلافية المشهورة التي اختلف فيها أهل العلم خلافا قويا، فذهب عدد منهم إلى وجوب القراءة فيها في الجهرية، وقال بعضهم بالإنصات إذا جهر الإمام والقراءة إذا أسر الإمام. أم أيمن من العراق تفضلي. أم أيمن. طيب أبو عبد الرحمن من الجزائر تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. عندي سؤال يا شيخ. نعم. حكم العمل في المؤسسات الخاصة بالتأمين. إذا كان يا أخي هذا التأمين التجاري اللي هو أنت تضع تعطيهم الفلوس، إذا صار شيء عوضوك، ما صار شيء أكلوا فلوسك راحت عليك، هذا التأمين الميسر فلا يجوز العمل فيه. طيب هذا التأمين الأشخاص الدولة وضعت لا خلص، إذا أنت أجبرت على ذلك هذا شيء آخر. نتكلم، نحن ما نتكلم الآن على قضية التأمين، نتكلم على العمل في شركة التأمين. أشرف من السودان. نعم يا شيخنا. حياك الله. كيف ان شاء الله؟ تمام الحمد لله. رمضان كريم. الله يبارك فيك. انا من استفسر، طبعا عندي بتصلي وما حافظ يعني صورة الحمد، وحاولت افهمها يعني ما حفظها كويس، وهل ندى صلاتها المقبوله ولا ما مقبوله؟ يعني هي ما تحفظ حتى الحمد، كلمة الحمد لله رب العالمين ما تحفظها؟ الحمد لله رب العالمين ما حافظها على النهاية كده. خلص تقرأ ما يمكنها قراءتها منها، لا يكلف الله نفسا. حاولت أقريها لكن ما قدرت أفهمها كويس. خلص لو مقدمتها، لو نصفها، لو أولها، تقرأ ما يمكن قراءتها منها. أبو بدر تفضل. أبو بدر السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله يا شيخ. حبك الله يا أخي. عندي سؤال حول الحديث عن أن الصلاة في عن أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، هل هو صحيح؟ وإن كان الأمر كذلك فهذا يعني أن قيام ليلة بالمسجد الحرام فهي بمثابة 300,000 صلاة، إذا علمنا بأن في الليلة 3 صلوات، وهذا يعني بأن ليلة في المسجد الحرام هي أعظم درجة من قيام ليلة القدر. هل تحليلي هذا صحيح أم هو خاطئ يا شيخ؟ طيب أعد هذا الكلام، أعد التحليل هذا. الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، إن كان هذا الحديث صحيح سؤالي الأول، هل هذا الحديث صحيح؟ طبعا فإن صحيح. كان صحيح أي. فإن كان صحيح فإن قيام ليلة في المسجد الحرام بما أن كل ليلة فيها 3 صلوات كيف؟ هي 300,000 صلاة. يعني تقصد المغرب والعشاء والفجر؟ نعم سيدي. طيب يعني لو واحد دخل الحرم وجلس فيه وصلى المغرب والعشاء والفجر، طيب هذا له صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. يعني صلاة المغرب في مسجد الكعبة المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة مغرب في مسجد في مكان آخر من العالم. صلاة العشاء في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة عشاء في أي مكان آخر من العالم. صلاة التراويح جماعة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة تراويح في أي مكان آخر من العالم. وكل صلاة تشرع لها الجماعة تشرع في المسجد داخلة في المضاعفة. يعني تحية ركعتا تحية مسجد في المسجد الحرام أفضل من 100,000 تحية مسجد في أي مسجد آخر في العالم. صلاة الجنازة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة جنازة في أي مسجد آخر في العالم. ركعتا الطواف في المسجد الحرام ما لها مثيل، لأنه ما في مسجد في العالم في ركعتي الطواف إلا المسجد الحرام، خير من تضاعف أكثر من 100,000. إذن شيء عظيم، شيء عجيب. أبو مصطفى تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ الله يعزك الله يهديك. حياك الله، تفضل يا أخي. شيخ عندي ثلاث أربع أسئلة إن شاء الله. أيوة. شيخ عندي أخويا. أيوة. عنده بيت وعنده سيارة. أيوة. يجوز أنطي فترة الزكاة؟ يجوز إنك تعطيه ماذا؟ يجوز أنطي الفترة مال الزكاة، مال زكاة الصوم، فترة الصوم. عنده بيت وعنده سيارة؟ عنده بيت وعنده سيارة، يجوز أنطي الفطر. طيب يا أخي، صدقة الفطر هذه، زكاة الفطر، تعطى للفقير والمسكين، فهل أخوك فقير أو مسكين؟ هل أخوك ما يجد طعاما، لا يجد لباسا؟ هل أخوك إذا وجد غدا لا يجد عشاء؟ هل أخوك ما عنده الحاجات الضرورية كالثلاجة مثلا والمكيف في البلد الحار؟ لا. طيب إذا ما وصل، عنده إذا ما عنده مسكن، ما عنده إيجار بيت، أما إذا عنده كل هذا فلا يجوز محاباة الأقارب بالزكاة. العلماء نصوا عليها، لا يجوز محاباة الأقارب بالزكاة. الزكاة الفطر تعطى للفقير والمسكين، وحيث أن أخاك ليس فقيرا ولا مسكينا إذا لا يجوز أن تعطيها له، أعطي المستحق، في ناس يوشك أن تموت من الجوع. السؤال الثاني. السؤال الثاني، يجوز إهداء ختمة القرآن؟ ما ليس لا دليل على هذا، والأفضل أن تجعل الختمة لنفسك، تقرأ لنفسك أنت، الأجر لك، وادعو للميت بالمغفرة والرحمة. عبد الكريم من المغرب. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله شيخ. أريد أن أسألك، زوجتي لما كانت عمرها 14 سنة كان وقت عليها أن تصوم رمضان، إلا أنها لم تستطع الصيام، فطالت رمضان كله، فما لم حكمها الآن في عمرها 20 سنة؟ أن عليها أن تتوب إلى الله من ترك الركن، لأنه وجب عليها وقد بلغت، وعليها أن تقضي تلك الأيام لأنها دين في عنقها لله تعالى، وعليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم كفارة التأخير لأنها تركت القضاء هذه السنين الطويلة، فمسكين واحد عن كل يوم. أم أيمن من العراق، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، أسأل سؤال يعني ويا شيخ أشخاص يعني خاصمت أنا إياهم من قبل فترة يعني تقريبا سنتين. شيخنا مو أتبطر من عندي ولا تخبر والله يعني يشهد علي، بس أتكفل شرهم لأن هذول الأشخاص أضروني حين بالسحر، إذا أراضيهم يفضروني أني وحاولون يعني يخربون بيتي. خلص، ما دام أنهم أضروك بالسحر فلا صلة لهم ولا حق لهم، لأنهم من المفسدين في الأرض، والسحر حرام ويصل إلى الكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا السحر الذي يفرق بين المرء وزوجه ويمرض بل ويقتل من تعاطاه فلا خلاق له، ولقد علموا لمن اشتراه يعني تعاطاه وعمل به ما له في الآخرة من خلاق، لا حظ ولا نصيب له في الآخرة. فإذا كان هؤلاء من المفسدين فاقطعيهم وتباعدي عنهم، إذا كان في مجال لنصحهم ووعظهم عظيهم وأنكري عليهم، وإذا ما في مجال تباعدي عنهم. ليس المسلم مطالبا بصلة ناس يعملون له سحر ويدخلهم بيته ويضعون له السحر، لا كرامة لهم والله. نسأل الله السلامة والعافية. فؤاد من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا أخي. الله يسأل يا شيخ على حق الضي عليه الإلكترونية زي الكمبيوتر والسطلات الاستقبال يعني. لا، ما الصوت غير واضح، ولو تعيد. والله يا أخي معيش فؤاد، الصوت يتقطع. طيب لو ترسل لنا السؤال، يمكن لو ترسل لنا السؤال. طيب أبو عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ الله يعطيك العافية. أيوة. السؤال الأول، حقن الأذر الإنسولين قبل الأذان بعشر دقائق. لا تفطر لأن الإنسولين ليس مغذيا ولا مقويا. الثاني. طيب إذا السؤال الثاني، إذا فاتتني مثلا صلاة الوتر وألويتها في الضحى بنية واحدة. لا، الضحى غير قيام الليل. إذا أردت قضاء قيام الليل تشفع، إذا كنت بتصلي ثلاث تصلي أربعا، إذا كنت تريد أن تصلي ثلاثا في الليل تصلي في الصباح أربعا، تصلي 11 في الليل تصلي 12 في الصباح. أما صلاة الضحى فهي صلاة أخرى غير قضاء قيام الليل، غير قضاء الوتر، صلاة الضحى غير. الثالث، السؤال الثالث، إذا لنية نعتمر ولكني بذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، إذن عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة. ذهب إلى مكة لكن حولتها إلى المدينة، ثم أحرم من يعني ما فيها شيء يا شيخ؟ عليك بالإحرام من ميقات أهل المدينة. حياك الله يا أخي. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي بعض الأسئلة يا شيخ لو سمحت تجيبني فضيلتك عليها. السؤال الأول، ما حكم التشقير مع أنه لغرض الترقيق فقط؟ يعني الحاجبان لا يشوهان الوجه، لغرض الترقيق والزينة فقط. هو القضية الثاني، الإشكال فيها التشبه بالنامصات، المشقرة الناظر إليها يظنها نامصة، والتشبه بالنامصات هذا مذموم، يعني المرأة المسلمة لا تتشبه بالنامصة. السؤال الثاني، السؤال الثاني يا شيخ عن الوشم، يعني في بلادنا يعمل لفتيات صغيرات بدون إدراكهن وبدون علمهن، فعند الكبر يعني حاولت إزالته بشتى الوسائل ولكن بقى للوشم أثر في جسدها، فما حكم ذلك؟ يعني خلص إذا اجتهد في إزالة الوشم فلم يستطع فإنه يغطيه، بس يعني ما تبرزه، دائما يكون مستور بشيء مغطى. السؤال الثالث، السؤال الثالث يا شيخ، ظهرت في بلادنا ظاهرة الشباب الصغير الذي يتبع السلف ويقول أنه من أهل السنة والجماعة. طيب اتباع السلف شيء جميل والحمد لله، ولكن مشكلة إذا واحد افترع السلف أو يتبع السلف ويخطئ العلماء ويضلل العلماء، يسب الدعاة، يشتم المصلحين، هذا الغرور المرفوض. اتباع السلف يعني احترام العلماء واحترام الدعاة وتوقير أهل الدين. يوسف من المغرب تفضل يا أخي. تفضل يوسف، حياك الله. أهلا وسهلا يا شيخ. أريد أن أسأل عن زكاة الفطر. هناك شخص يريد أن يعمل عملية جراحية ويجوز أن يجمع زكاة الفطر من الناس. لا ما شوف يا أخي، هذا يعطى من زكاة المال. واحد احتاج إلى عملية جراحية، محتاج إلى عملية جراحية، ما عمليات تجميل وعمليات، لا لا، عملية جراحية مهمة بالنسبة له، ليس عنده نفقة هذه العملية، يجوز أن يعطى من زكاة المال ما يمكنه من أدائها. أم عبد الوهاب من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. عندي سؤال عن زكاة الفطر، أريد منك يا شيخنا تذكرنا بمقدار زكاة الفطر. ثلاثة كيلو غرامات تقريبا، يعني بحد أعلى، يعني هي ممكن تكون أقل بقليل، ثلاث كيلو غرامات تقريبا من قوت البلد. إذا قوت البلد رز طلعوا رز، بر قمح طلعوا قمح، تمر طلعوا تمر، على حسب قوت البلد. طلعوا من قوت البلد ثلاثة كيلو عن الشخص الواحد. شكرا. حياكم الله. خليل من المغرب. السلام عليكم يا شيخ، حياك الله. عليكم السلام صراحة، حياك الله يا أخي. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، هل يجوز جمع صلاة التراويح وصلاة التهجد؟ لا مانع، يعني قصدك أن الواحد الناس الآن عادتهم يصلون في رمضان ركعات بعد العشاء وركعات في نصف الليل الثاني أو ثلث الليل الأخير، يريد أن يجعلها كلها متصلة، سواء صلاها كلها بعد العشاء ولا صلاها كلها في آخر الليل، لا مانع. جزاك الله خير. السؤال الثاني، كنت سألت لك يا شيخ على من كان يلاعب زوجته في رمضان فنزل منه مني. طيب هذا فسد صومه، إذا نزل المني فسد الصوم وعليه إكمال اليوم وعليه التوبة وعليه القضاء وعليه نكثر من النوافل للتعويض. أم محمد من العراق. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل يا شيخ، أنا عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، أنا نصرانية وأسلمت في بيت أهلي وبقيت في بيت أهلي 5 سنوات من دون لا صلاة ولا صيام. سؤالي هو أقضي 5 سنوات؟ الحمد لله الذي هداك لهذا وما كنت لتهتدين لولا أن هداك الله، والحمد لله الذي كساك من الإسلام سربالا قبل الموت، الحمد لله الذي امتن عليك بالنعمة العظيمة فأخرجك من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإسلام، وعليك بارك الله فيك ووفقك وزادك هدى وثباتا على دينه أن تبادري إلى إقامة أركان الإسلام من الصلاة والصيام والزكاة والحج بقدر الاستطاعة. فإن كنت مكرهة ولا تستطيعين إقامة ذلك فأسري به، صلي سرا، ويجوز لك جمع الصلاتين إذا خشيت انكشاف الأمر وأن يقع عليك ما لا تطيقين من تعذيب ونحو ذلك، فإنك تصلين سرا وتصومين سرا أيضا، ولو ادعيت أنك في حمية للطعام وتخفيف الوزن ونحو ذلك تصومين سرا، وإلى المجاهرة بأركان الإسلام والثبات فهذا طيب والحمد لله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فلو قويت على إعلان الدين فالحمد لله، وإذا ما قويت فأتي منه ما استطعت ولو سرا، وإذا تعذر عليك فعل شيء فقومي بقضائه، إذا كنت معذورة في عدم فعله فقومي بقضائه بعد ذلك. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك وأن يتوب علينا وعليك ويثبتنا وإياك على دينه. عبد العال تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله يا أخي تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، نحن في المغرب عند يعني أنتم عندكم في السعودية هذه الليلة تكون عندكم 27. اسمع يا أخي، تكون ليلة القدر لكل قوم بحسبهم، فإذا صام أهل بلد قبل أهل بلد بيوم فإن ليلة القدر لأهل هذه البلد بحسب صيامهم، ولأهل المغرب تكون ليلة القدر بحسب صيامهم، كما أن ليلة القدر تكون عند قوم في مكان من الأرض ليل عندهم وفي مكان آخر نهار، فليلة القدر عند هؤلاء بحسبهم وليلة القدر عند أولئك بحسبهم، والله على كل شيء قدير، فهو قادر أن ينقلها وأن يجعلها لكل قوم بحسبهم، كما أنه ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وثلث الليل عند هؤلاء غير هؤلاء وهؤلاء غير هؤلاء، ولكنه سبحانه على كل شيء قدير. فإذن يكون عند كل قوم بحسب صيامهم ما دام عندهم رؤية شرعية وصاموا بطريقة شرعية وتحروا الهلال، فإن ليلة القدر بالنسبة لهم على ما رأوا الهلال وعلى حسب حالهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، يعني يوم يصوم جماعة المسلمين في هذا البلد ويوم يفطرون. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. في شيء آخر يا أخي؟ عبد الحنان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، أنا مقيم في جدة وبيتي في جدة. لحظة يا أخي. لا الاسم اسمك يا أخي؟ اسم عبد الحنان شيخ. راجعت الحنان هل هو من أسماء الله؟ أنا شفتك يا شيخ صالح محمد قبل أمس على المتصل عبد الصادق، وسمعتك يعني قلت له عن اسمه. أنا قصدي أني بدي أسألك أحد الأسئلة، أنه أسألك عن اسم يا شيخ. طيب جميل، إذا واحد من الأسئلة هل الحنان من أسماء الله. السؤال الثاني. لا يا شيخ، ليس من أسماء الله حسنا. أيوه هذا يعني قصدك، أنت تريد الجواب على هذا السؤال. طيب السؤال الثاني. نعم السؤال الثاني، أنا مقيم في جدة وساكن في جدة وأسائق، أذهب كل يوم يا شيخ إلى ما بعد المدينة المنورة حوالي 300 كيلو، وأرجع في اليوم الثاني، وأريد العمرة يا شيخ، من وين أحرم أنا؟ أنت من سكان جدة؟ أنا ساكن في جدة وبيتي في جدة وعائلتي في جدة يا شيخ. طيب ومتى تريد إنشاء العمرة؟ متى تريد الاعتمار؟ وأنت في في جدة وتعتمر؟ أنا في جدة، بس أحيانا أذهب يعني مثل أطلع الصباح بكرة أرجع بعد بكرة بعد المدينة، أذهب إلى تيماء يا شيخ وأرجع في اليوم الثاني. أيوة يعني أمر في المدينة وأمر في ميقات الجحفة، هل قصدي أنه أحرم من المدينة ولا الجحفة ولا من جدة؟ أنت لما ترجع إيه؟ سترجع بنية عمرة ولا سترجع بنية العودة إلى بيتك لأجل تبقى مع أهلك؟ وإيش النية؟ لا بنية أرجع إلى أهلي يا شيخ محمد. خلصنا، إذا نيتك الرجوع من سفرك هذا لأنه عملك يتطلب السفر كل يوم، فأنت كصاحب سيارة الأجرة ولا تسافر وترجع، عملك يتطلب هذا، رجوعك هذا ليس بنية عمرة، رجوعك بنية العودة إلى بيتك للراحة ومع أهلك، فلذلك ما في إحرام. لما تريد الذهاب إلى مكة أين ستكون؟ فإن كنت في بيتك أحرم من بيتك في جدة. الأخ علي تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله يا أخي. الله يحييك. أقول لك بالنسبة لزكاة المال، يعني اللي جاء لها الحول، فالمقصود يعني اللي تكون جاء من السنة للسنة أو اللي يجي في رمضان فيه معك؟ الحول يكون من ابتداء ملكك للمال. افرض انك ورثت مالا في رجب، اذا حال الحول في رجب السنه اللي بعدها تجب الزكاه. افرض انك اخذت اول ربح او اول راتب يبلغ نصابا وبقي عندك سنه، خلاص اذا دارت السنه تخرج عليه. فاذا الحول 12 شهرا قمريا تدور على المال الذي بلغ نصابا من بدء دخوله في ملكك. نعم. إذا كان يعني المقصود إذا كان مثلا هو راتب، يعني راتب تجمعه يعني تلمه لين يجي الحول، يعني فمثلا الحول هذا هو مثلا 50,000 ريال، الحول الثاني جاء 100,000 ريال، فهل ذكي 100 أو ذكي كيف؟ أيوة، بما أنه تقول عندي 50,000 حال عليها الحول أول سنة زكي 50، ثاني سنة في عندي 100,000 حالة على الحول زكي 100، وهكذا. أبو ناصر تفضل يا أبو ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير. وياك يا أخي. أنا عندي خادمة استخدمتهم. نعم. وهربوا قبل يكملون السنتين، وعندي لهم مبالغ ما أدري كيف وش أسوي لها المبالغ هذه. يعني لا يمكن. طيب عليك أن توصلها إليهم، ليش ما توصلها إليهم؟ ما وين بيكملوني السنتين الحين ما كملوها. يعني كم جلسوا عندك؟ ما جلسوا عندي حدود 8 شهور أو حدود سنة وزيادة شوي. ها سنة وزيادة. من كلها أعطيتهم من المبالغ ذي كلها. أي. بس عندي جزء من مبالغهم. يعني جلسوا سنة وزيادة أعطيتهم بعضها وبقي عندك بعضها. نعم هذه. طيب ما لهم عنوان؟ ما كملوا السنتين وانا دافع لهم فلوس استخدام. ايوه شوف يا اخي، هذه ما فيها في العقد، ما فيها بنود في العقد انه اذا ما كمل المده ايش يخصم عليه. لا ما أظن في العقد ستجد في العقد راجع شوف راجع العقد راجع العقد ربما تجد فيه إذا ما كمل الطرف الثاني المدة فيصير مثلا عليه نفقة ترجيعه سفره أو يخصم منه كذا أو يخصم منه أجرة أجرة اللي جبته فيها أو بعضها يعني ارجع إلى العقد وشوف وش فيه وإذا بغيت البراءة الذمة والاحتياط أعطي أرسل لهن المال على العنوان على على عنوانه في بلدها تشوفه عن طريق السفارة تشوف عن طريق لا ما عندي لا شيء مره واحده وما عندك هي في السعوديه ولا برا بعد اي على اي حال انت تجتهد في الوصول اليها ولو ترى احيانا خدامه الجيران تعرف وينها وتعرف عنوانها اجتهد في الوصول اليها ان وصلت وصلت ان ما وصلت ابدا ومر مده خلاص ايئست تصدق بالمال نيابه عنهن ونسال الله سبحانه وتعالى لنا ولك الرزق الحلال أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود للإجابة عن أسئلتكم الواردة إن شاء الله الدعاء سلاح المؤمن به يدفع الهم وتقضى الحاجات ويدفع البلاء وتتبدل الأحوال ورمضان هو شهر الدعاء فهو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الرحمة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتتنزل فيه الرحمات والبركات هو الشهر الذي يكون فيه المؤمنون في أكمل أحوالهم وأرجاها لقبول دعائهم ولذلك قال تعالى بين آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وفتح الله الأبواب أمام دعوة الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم فاحرص على إخلاص الدعاء والإكثار منه في رمضان في كل وقت وفي أوقات الإجابة كحال الصيام ووقت الفطر فللصائم عند فطره دعوة ما ترد وفي ثلث الليل الآخر حين ينزل الرب تعالى إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له وفي السجود فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وبين الأذان والإقامة دعوة لا ترد وإذا كان الناس يغلقون أبوابهم أمام من يسألهم قضاء الحاجات فإن الله تعالى يفتح أبوابه ويبسط يديه ويخبر أنه قريب مجيب لمن رفع يده إليه بالدعاء إنها فرصتك فاغتنمها وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين حياكم الله أيها الإخوة والأخوات سأل أخونا ما هو القانون الوضعي قانون وضعي قانون يضعه البشر غير القانون الرباني القانون السماوي القانون القرآني شريعة الله هذه الأشياء التي يضعها البشر بعضها صحيح مثل قوانين مثلا تنظيم الملاحة الجوية قوانين المرور قوانين أشياء لتنظيم وتسهيل حياة الناس قوانين للدخول في المدارس قوانين تسجيل المواليد الشرع تركها للبشر ينظمونها بحسب مصلحتهم بشروط، مثلا ما يكون فيها ظلم، ما يكون فيها حرام، ما يكون فيها أشياء مجحفة مثلا، لأنه قد بعض القوانين الوضعية فيها عقوبات مجحفة، مثلا بعض القوانين إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد مثلا، فقد تراعى فيها مصلحة ناس على ناس. المهم إذا وضع البشر قوانين لا تتعارض مع شرع الله، سكت عنها الشرع، تركها للبشر لتنظيمها لأنفسهم، لا مانع، لا مانع. قد في الأدوية، في أحيانا مثلا التراخيص إلى آخره، لا بد تراعى فيها المصلحة الشرعية، ولا بد يراعى فيها العدل، ما يكون فيها ظلم وإجحاف، تسهل حياة الناس ما تعقدها، وهكذا. في قوانين ربانية وضعها الله تعالى لا يجوز للبشر أن يخالفوها، ولا أن يعملوا قوانين أو دساتير ضدها أو عكسها أو تلغيها أو أنها تعتدي عليها. فمثلا لو أن البشر حطوا قانون ميراث وجعلوا الذكر مثل الأنثى، هذا قانون كفري باطل، كفر بما أنزل الله، خروج عن ملة الدين، الله له الحكم وإليه الحكم سبحانه، وهو الحكم يحكم ما يشاء. لو جاءوا ناس مثلا حرموا تعدد الزوجات، هذا قانون كفري باطل، أفحكم الجاهلية يبغون. جاء ناس مثلا حطوا قانون لا يعني يلغي الحدود الشرعية، سرقة ولا حد القصاص، وقالوا خلاص ما في حد الزنا، بس يمكن يعني ناخذ تعهد ونسجنه يومين ولا ما يعني خلاص كذا، مع أن الحد وصل إلى القاضي، وصل إلى الحاكم، هذا أيضا حكم بغير ما أنزل الله، حرام باطل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فإذا يشترط في أي قانون أن لا يصادم شرع الله، وأن يحكم شرع الله، وإذا كان أشياء مسكوت عنها في الشرع ما فيها شيء محدد، فإن القوانين تسهل وتنظم حياة الناس بالعدل ومراعاة المصلحة الشرعية. يقول السؤال: هل يجوز الصلاة بالبنطلون؟ نعم، إذا كان ساترا للعورة يجوز. ما حكم القزع؟ منهي عنه أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، بعضه محلوق وبعضه متروك، وبعضهم يخففه جدا جدا جدا من الجانبين ويسوي الرأس مثل منفوش كشعر القنفذ. المهم في أشياء فيها تشبب الكفار، في أشياء قصات نهت الشريعة عنها، مثل تشويه، تشبه ونحو ذلك. صلاة التسابيح مختلف فيها، فما دام ما ثبتت بيقين ما تقوم بها، لأن العبادة من شرطها الثبوت. يقول: ما هو الفرق بين الربا وبيع التقسيط؟ يختلف البيع لأجل عن الربا. الفرق أن الله أحل البيع وحرم الربا. البيع بالتقسيط، البيع بالآجل في سلعة، في سلعة تباع، في ثمن، في قبض، في تسليم، في صفات للسلعة، في وجود للسلعة. الربا ما في سلعة أبدا، ولا بيع ولا شيء، ما في إلا بس مال بمال، خذ 100 هات 120، ربا قرض. البيع بالتقسيط لمصلحة البائع والمشتري، أما تلك زيادة ربوية فقط تضر بمن أخذ، وتضع عليها الربا أحيانا أضعاف المضاعفة. طيب، يقول: أدركت الإمام في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية وسهى وزاد ركعة، هل تمت صلاتي؟ بعض العلماء قالوا بالنسبة للمأموم الصلاة صحيحة لأنه أتم أربعا، وزيادة الإمام معذور فيها لنسيانه، لكن كان على المأمومين أن يسبحوا أو كان عليه أن ينزل، لكن لو جهلوا وكمل ركعة خامسة وذاك جاء ونواها ركعة من صلاته فإنها تصح عند بعض أهل العلم. طبعا في قول آخر لكن نكتفي بهذا، وممن أفتى به المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله. يقول السؤال: هل يجوز إعطاء بنات المتزوجات من زكاة مالي؟ ورواتب أزواجهن لا يبقى منها شيء وفي ديون، إذا أعطيها لزوج بنتك، لا تعطيها لبنتك، أعطيها لزوج البنت إذا كان مستحقا للزكاة. أختي زوجة معتقل وهي تسكن معي، ليس لها مكان ولا خمس أبناء وأنا أتكفل بها، هل علي زكاة فطرها؟ إذا لم يكن لها من يعيلها إلا أنت وجبت عليك نفقتها وزكاة فطرها. فلو توفي الأب وترك بنتا صغيرة ما لها إلا أخ، خلص نفقتها عليه فزكاة فطرها عليه. أما إذا كنت لا تستطيع ما عليك، أو كان زوجها له مال، يعني صح هو دخل السجن بس له مال، فزكاة فطرها عليه على زوجها. إذن الأصل أن زكاة المرأة، زكاة فطر المرأة على زوجها، وزكاة أولاد السجين على السجين. لكن لو فرضنا أن السجين ماله مال أبداً وأنت لك مال يتسع ووجب عليك شرعا القيام بأختك، خلاص إذا دخلت تحت نفقتك أخرج زكاة فطرها. طيب هل الإبرة في العضل تفطر؟ إذا ما كانت طبعا مغذية ولا مقوية لا تفطر، مثل إبر تسكين الألم، إبر التطعيم، إبر الإنسولين، إبر التخدير، كلها لا تفطر. نصيب بيع أرض عاد إلينا من ورث لوالدنا، هل عليه زكاة وكل واحد يزكي نصيبه؟ الجواب نعم إذا حال الحول. هل لابد من جمعه كامل يخرج مرة واحدة؟ لا، كل واحد عليه زكاة نصيبه. إذا تطلقت في رمضان من يخرج زكاة الفطرة؟ زكاة الفطرة تجب على الإنسان وعمن تلزمه نفقته كالزوجة والابن والبنت وغيرهما. المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا فلا زالت زوجة ما دامت في العدة، والفطرة تتبع النفقة، وحيث أن النفقة لا زالت واجبة للمطلق، لا زالت واجبة على المطلق للمطلقة في مدة العدة، فكذلك لو غربت شمس ليلة العيد وهي في العدة في زواج في طلاق في الطلاق الرجعي فعليه نفقتها وفطرتها. تجب عليه فطرة زوجته الرجعية المطلقة الرجعية كنفقتها. طيب أما إذا كانت غير رجعية فقد قال بعض أهل العلم، فقد قالوا إنه لا نفقة لها ولا فطرة لها عليه، هي تخرج عن نفسها، وإذا انتقلت إلى أبيها نفقت أبيها أبوها يخرج عنها، إذا كان لها مال أخرجت عن نفسها. طيب تقول لي بنت متزوجة هجرتني من سنة وما تكلمني ولا تتصل بي، حرام عليها قطع الرحم، حرام عليها عقوق الأم، كيف تعق أمها وتقطع رحمها؟ فعلي التوبة إلى الله والعودة. وأنت يا أيتها الأم شجعيها، افسحي لها المجال، ابدأي بالاتصال، حاولي أن لا تستمر ابنتك في مشوار العقوق، فلا فائدة من زيادة الإثم عليها. فكلمي بعض القريبات أن يعظنها، خالتها تعظها، أختها تعظها، لعل الله يأتي بها. أخذ عمره قبل سنوات وما تحلل وما قصر شعره ولا حلق، لازم يحلق فورا، عليه أن يتجنب محظورات الإحرام ويحلق رأسه في مكانه. طيب وإذا قال أنا فعلت محظورات جهلا، نقول جهلا ما عليك شيء، لكن التحلل من العمرة واجب، لا بد من الاتيان به حتى لو بعد مدة، لا بد من الاتيان به. يقول في أخطاء تقع يوم العيد، نقول نعم كثيرة، يعني بعضهم يعتقد زيارة المقابر في يومي العيد وهذا ما له أصل في الدين، المقابر تزار في أي وقت. بعضهم يضيعوا الجماعات وينامون عن الصلوات، اختلاط الرجال بالنساء، الحفلات اللي فيها محرمات كالموسيقى ونحو ذلك. فلذلك العيد لازم يكون شكر لله وليس موسم معصية. طيب طيب السؤال أيضا، السؤال يقول المسافة التي تكون بين المنازل للجوار، تحديد الجار مرد للعرف، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني كان يقال 40 دارا من كل جانب، شمال جنوب شرق غرب جيران، وكل ما كانوا أقرب إليك كان أوجب عليك الإحسان إليهم ورعاية الجار. في جيران معك في عمارة فوق وتحت، يعني من زمان كانوا يقول العلماء الجار يمين وشمال وأمام وخلف، الحين في العماير فوق وتحت جيران في العماير. طيب يقول أنت ذكرت حديث الجار الفارسي الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدل على الاختلاط؟ نقول أبدا. فقلنا حتى قلنا قد يكون له أهل، فتذهب عائشة إلى أهله والنبي عليه الصلاة والسلام مع الرجل، وعندما قال تأتي زوجتي معي مو معناها أن رح تجلس معه اختلاط، لا. ولأجل ذلك فإن الإنسان لو دعي وقال أجيب أهلي، مو معناها أنه أهله رح يجلسوا مع الرجل الأجنبي، أهله يجلسوا مع أهل صاحب البيت، يعني هذه مفهومة. يقول أريد أدعي لقضاء الدين، لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك، هذا في الحديث. إيش هو؟ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، رواه الترمذي، قصير سريع الأثر، مفهوم يعني مفعوله سريع، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. في طبعا أدعية أخرى، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء تعطيهما من تشاء وتمنع منه من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. ولو واحد قال اللهم اقضي عني الدين، طب ورد في الحديث اقضي عني الدين واغنيني من الفقر، ورد اقضي عني الدين واغنيني من الفقر، اقضي عني الدين ورد، اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ورد ايضا. طيب غيره. يقول السؤال زكاة الفطر عن الميت، لا خلاص اذا مات انتهينا، اذا مات قبل وقت الوجوب ما عليه زكاة فطر. واحد مات في نص رمضان، واحد مات ليلة 27 ما عليه زكاة فطر. لكن لو غربت شمس يوم العيد وهو حي، غربت شمس يوم العيد وهو غربت شمس يوم آخر يوم من رمضان ودخلت ليلة العيد وهو حي، دخلت ليلة العيد وهو حي ثم مات، معناه دخل وقت الوجوب ثم مات، عليه يطلع من تركته زكاة الفطر. دم السمك طاهر ولا لا؟ دم السمك والحيتان طاهر، لأن ميتة السمك طاهرة والدم جزء منها، فعظامها دمها لحمها جلدها كله طاهر. طيب يقول هل يجوز أن أخذ من مال صاحب العمل بغير علمه إذا كان ظلمني ما أعطاني حقي؟ إذا ثبت الظلم فأجاز العلماء لصاحب الحق أن يأخذ حقه على حديث هند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أولا يجب أن يثبت الحق مو يكون محل نزاع وبعدين تحكم لنفسك أنت على كيفك تسوي نفسك قاضي وتحكم لا لابد أن يثبت الحق. اثنين مثل الراتب الشهري اللي ما في خلاف ما غبت ولا شيء وأديت عملك ولا وفي عقد رسمي ما يعني ما فيها كلام شيء واضح. اثنين أن لا يأخذ أكثر من حقه. ثلاثة أن لا يكون مؤتمنا على المال يعني لو محاسب وتحت مال الشركة ما يجوز أخذ منها لا تخن من خانك. طيب الصدقة عن الحي بإذنه وعلمه جائزة بدون إذنه في خلاف بين أهل العلم وقال الشيخ ماز رحمه الله الحي لا شك أنه ينتفع بالصدقة منه ومن غيره وينتفع بالدعاء الذي يدعى له به والصدقة عن الأقارب الأحياء ذكر الشيخ رحمه الله أنها تنفعهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكتبنا من أهل الجنة إنه سميع مجيب. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة كل صداقة وصحبة كانت لغير الله في الدنيا فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة وما كان لله فهو دائم ومتصل. اذكر آية تدل على هذا المعنى من الجزء 25. والإجابة الصحيحة قول الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت منيرة حسين الدهان من السعودية. سؤال الجزء 26 من القرآن الكريم قال تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ما معنى كلمة أضغانهم؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد وأجب عن الأسئلة التالية. يعلن اسم الفائز يوميا. جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.